السؤال السابع، قال الإمام أبو عبيد رحمه الله: وليس الإيمان المفترض حينئذ سواها، أي شهادتين. يقول السائل: يعني هذا الكلام أشكل علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حسب ما انتهى إلي علمه يصلون في أول النهار وآخره، ثم كانوا يقرؤون القرآن. يقول: أرجو من فضيلتكم البيان والتوضيح. هو مقصود الإمام أبو عبيد في قوله أن المسلمين في بداية الإسلام لم يكن مطلوب منهم إلا الشهادتين، يعني يقصد أنه لم يفرض عليهم عمل، لم تفرض عليهم الصلاة، يعني يقصد الأعمال الواجبة لم تفرض، وإنما كان المطلوب والمفروض من الناس أن ينطقوا بالشهادتين. ولا شك أن النطق بالشهادتين باللسان مرتبط بالإيمان بها في القلب، وإنما قصد الإمام أبو عبيد من هذا الكلام أن يقول، أن يرد على المرجئة الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان وهو غير مطلوب، فأراد أن يقول لهم أن العمل قبل أن يفرض فهو غير مطلوب، وإنما المطلوب في بداية الإسلام هو التوحيد، النطق بالشهادتين باللسان والقلب، لا شك في ذلك. لكن لما فرض العمل من صلاة، يعني بقية أركان الإسلام، صلاة وزكاة وصيام وحج، لما فرضت هذه الأركان صارت جزء من الإيمان، وهي كلها أعمال. ولم يقصد أبو عبيد أن الأعمال الأخرى التي هي ليست فريضة أنها ليست من الإيمان، لأن الخلاف هنا في الأعمال المفروضة التي يجب على المسلم أن يعملها لأنها جزء من الإيمان. أما الأمور التي غير واجبة فالمسلم إن عملها أجر على ذلك، وإن لم يعملها لم يؤجر.